على أف ودنك مروى شكلة وأحمد الأصبي. مستمعينا الكرام، كل سنة وكلنا طيبين ورمضان كريم. رمضان شهر الهدوء، شهر صفاء النفوس وزيادة الألفة بين البشر. رمضان شهر البعد عن المشاحنات واجتناب العصبية والخناق. لكن للأسف اللي بيحصل وبنشوفه غير كده خالص، عكس كل اللي قلناه ده كله. امشي في الشارع كده وشوف وشوش الناس، هتلاقيها مكشرة مكلضمة، ولو سألتها على حاجة أو كلمتها تحس إنها هتهب في وشك. والحجة الصيام. ولو رحت أي مصلحة حكومية تخلص فيها ورقة أو أي حاجة، ولو لقيت فيها، بقول لو لقيت فيها موظفين، هتلاقي بوزه شبرين وخلقه ضيق، ونرد عليك يرد بالعافية وبعصبية، والشماعة هي الصيام. أنا هزر، اتفضلوا. ليه كل ست قاعدة في بيتها في نهار رمضان مكشرة وعصبية ومش طايقة نفسها؟ قال ايه صايمه ولسه وراها شغل البيت وتحضير الفطار. وليه كل راجل في رمضان دايما عصبي في بيته، بيأجل اي نقاش في موضوع يخص البيت لبعد الفطار؟ ومش كده وبس، ده بيتخانق ساعه الفطار على الاكل علشان الصنف اللي بيحبه ما انطبخش النهارده رغم كم الاكل اللي قدامه. ولو حاولنا نعمل نفسنا انا ومروه اطباء نفسيين ودكاتره، ودورنا بجد عن الاسباب الحقيقيه للعصبيه في رمضان، هنلاقيها اسباب تافهه جدا وعيب انها تسبب لك كل ده. فعلا انا والبروفيسور احمد لما اكتشفنا ان اسباب العصبيه تافهه، اتاكدنا اننا ممكن نتغلب عليها بمنتهى السهوله، سواء باراده او باتباع نظام صحي معين. الدكتور ربيع بتاع الوحده الصحيه. دكتور ربيع. نبدأ من أهم سبب طبي لقينا إنه ممكن يسبب في العصبية والنرفزة في نهار رمضان، ألا وهو نقص المياه. في الصيام ومع الحر بنفقد مية من جسمنا بكمية كبيرة. الدراسات بتقول إن المية بتشكل 75% من الدماغ، يعني نقصها ممكن يؤدي إلى اضطراب في وظائف الخلايا الدماغية، وبالتالي نقص المية ممكن يسبب توتر وعصبية. يا سلام، سلم على مخك البلالان. يعني ما نصومش ونصمنا نبقى متنرفزين وعصبيين؟ لا طبعا، الحل زي ما قلنا سهل وبسيط جدا. كمية المية اللي لازم نشربها في اليوم بتختلف من حيث العمر والجنس والوزن، لكن عموما في المتوسط لازم نشرب من 5-10 كوبايات مية في الفترة ما بين الفطار لغاية السحور، وفي نفس الوقت لازم ناكل خضروات كتير وفاكهة طازة بكميات معقولة. دراسات كمان بتتكلم عن نقص الجلوكوز في الدم في نهار رمضان، واللي بتربط بين نقص الجلوكوز وبين تزايد العصبية والانفعال، وده أمر حله بسيط. حله إنك لازم في الفطار تاكل وتشرب حاجات فيها سكريات اللي ما بترفعش السكر في الدم بطريقة مفاجأة، زي التمر والفواكه والعصائر الطبيعية. أنا ممكن يجي 3 كيلو موز و2 كيلو برتقال. لكن سيبك يا دكتور أحمد من كل ده، وتعالى بقى نتكلم عن الخطر الأعظم، عن المسبب الأول للعصبية والنرفزة، عن الراعي الرسمي للانفعال والتوتر في نهار رمضان. فهمتك دكتور مروة، تقصد التدخين بكافة أنواعه وصوره. أيوه هو ده. نعم. الانقطاع المفاجئ عن التدخين بيسبب أعراض نفسية زي الاكتئاب وأعراض عصبية زي التوتر والانفعال. ده طبعا غير اللي بيسببه الانقطاع المفاجئ عن المنبهات زي الشاي والقهوة في نهار رمضان. رمضان فرصة، فرصة لكل مدخن إنه يبطل تدخين، ولو ما قدرتش حاول يا أخي تقلل من التدخين في الأيام اللي قبل رمضان، وكمان المنبهات حاول تقللها بعد الفطار. استغل رمضان في انك تخرج فيه بشكل تاني، شكل صحي وسليم. احلى من الشرف مفيش. وكمان لازم نظبط عدد ساعات نومنا في رمضان، لان اضطراب عادات النوم في رمضان بيؤثر على الساعة البيولوجية الطبيعية للانسان، وده اكيد بيأثر على المزاج والحالة النفسية، واللي بيسبب التوتر والعصبية. ارجوكم كلمة ونحطها كلنا حلقة في ودننا، بلاش عصبية ونرفزة في رمضان. كنتم مع حلقة في ودنك، مروة شتلة وأحمد الأصبي.